فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم المواظبة على الاستجمار مع وجود الماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا مانع إن شاء الله، الصواب أنه يقوم أحدهما مقام الآخر، لكن الماء أنقى، معروف أنه أنقى، فإذا يمكن الإنقاء بالحجارة حصل المقصود. ها؟ لا سيما أن الحجارة استعمالها في المراحيض ضار، يسد المجاري. ها؟ بعض الناس سبحان الله ما أدري كيف يعني يجعلون في المراحيض، احنا نسميها عندنا الحمامات، يجعلون فيها كوم الحجار والتراب. هذا مشكلة، متعب، ذا متعب على أهل البيت، كل ما انتهى هذا توسخ، بسم الله شالوا أتوا بغيره. نعم، لا داعي له، ما دام يعني المرحاض فيه ماء يكفي، صير تكلف. ها؟ جزاكم الله خير. الشيخ حفظكم الله، أخ يقول: أخ يقرضني 1000 أورو بالعملة الأوروبية، وأرد له المبلغ بالدرهم المغربي في أجله بثمن صرف اليوم الذي أقرضني فيه، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ ضعف. نعم ضعف. لا لا، يقول: أخ يقرضني 1000 أورو وأرد المبلغ له في أجله بالدرهم المغربي بثمن صرف اليوم الذي أقرضني فيه، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ يوافق يعني؟ يعادل؟ نعم يعادل، لا بأس، لما يعادل فلا بأس. والسؤال الثاني: عندي شاحنة نقل تنتقل بين المغرب وفرنسا، وأحتاج عملة الأورو، فأتصل بصاحب الصرف وأخبره أن يعطي السائق 1000 أورو، وصاحب الصرف ينظر كم تعادل هذه القيمة بالدرهم، ولما ألتقي به بعد حين أعطيه المبلغ بالدرهم. وجزاكم الله خيرا. البضاعة ما هي؟ قرض، ليست بضاعة. مثلا يريد أن عندي شاحنة نقل تتنقل بين المغرب وفرنسا، يعني هو يأجرها؟ نعم يأجرها، شاحنته تنقل بضاعة أو بضاعة له، أو بضاعة له، هو صاحب الشاحنة، هو صاحب الشاحنة. نعم، وينقل للشركات. لكن البضاعة، هناك من التجار من يملك شاحنات. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا يختلف. نعم، هناك صاحب شاحنة. طيب، نعم، يعني هو صاحب شاحنة يأجرها؟ لا يؤجرها، هي شاحنته، وفقط يحتاج أن يعطي لسائقه 1000 أورو وهو في فاس مثلا، فيطلب من أخ في فرنسا أن يعطي 1000 أورو للسائق، ولما يلتقي به يعطي. لكن هذه هل هي أجرة للسائق أو ماذا؟ ربما أجرة أو لا ربما يا أخي ولدي، لا بيّن أو استفسر من ولدي إن شاء الله. هو قال لي أن يعني كي يدبر أحواله في ذاك اليوم، معاشه، مصاريف السفر. نعم، مصاريف السفر ومصاريف طريق. والله ما فهمت المسألة. مسألة الشيخ يعني في القرض، هو القرض غير، لكن هو السائق يحتاج إلى مال. السائق نعم يحتاج إلى تدبير أموره. سائقه هو؟ نعم، يحتاج إلى تدبير أموره. نعم، فبالتالي يكون السائق، أليس بارك الله فيك، نعم، له مرتب شهري وكذا. لكن هو ما عنده مثلا ما يحتاج إليه، فيأخذه من ذلك الأخ الذي في تلك الدولة الأخرى. نعم، أو المدينة. يعني صديق يسرفه. نعم، هكذا صديق يسرفه؟ نعم، هكذا تقصدون يعني؟ نعم، بس المشكلة الأكبر شيخ في هذه المعاملة هو اختلاف العملات، وإذا لا لا لا، هذا يأتيك الحل إن شاء الله. أيوة، بس أنا قصدي الآن محور المسألة، قاعدة المسألة. نعم، أصل المسألة يعني هذا يستلف من صديق له. نعم، يعطيها السائق. نعم، نيابة عنه، السائق يحتاج فيه. ها؟ نعم، لا بأس، المهم لابد أن تكون معادلة. نعم، لابد أن تكون معادلة، إلا إذا تنازل هذا شيء آخر. نعم، المسألة القرض الأمر فيه واسع. ها؟ في طول المدة، الفصل هذا الذي بينهما، يوم أو يومين أو ثلاث بعد الالتقاء، يعني يعطيه مثلا القيمة التي تساويها. لا ما هذا الشيء قائم على التشابه. وشيخنا حفظكم الله ينظر تم الصرف في ذاك اليوم الذي سلم فيه المال للسائق تم السعر. لا لا لا هذا القرض بارك الله فيكم فيه سعة. نعم. قد يمهله صاحب القرض شهر شهرين سنة. نعم. ما فيها بأس. نعم. جزاكم الله خير. المشكلة يا شيخ أنه في مع الوقت يتغير سعر العملة. لا شك أنه مسارعة أو أولى وأسلم. يعني السؤال يا شيخ بارك الله فيك أنه هل يعطيه الثمن اللي كان في اليوم الذي أقرضه المال أو اليوم الذي يرجع له المال؟ ينظر كيف كم يعاد يسدد ويقارب. بارك الله فيك. يجتهد له. نعم جزاكم الله حتى لا يخسر. كم الساعة يا ابو هشام؟ كم الساعة؟ 21 دقيقة. 21 دقيقة. قرية القيروانية. سمي شيخ. بارك الله فيكم. نقرأ. عبد الرحمن. نعم شيخ. تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ. في سؤال بارك الله فيكم. بسم الله وحمد. بارك الله فيك. بسم الله وحمد. بسم الله. بسم الله. هذا عبد الرحمن؟ لا لا أنا سائر. نعم سائر. لا هي خلاص ما يحتاج. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا. هل لفظ وحش يعتبر قدحا أم ذم؟ كيف؟ لفظ وحش. ما فهمت. وحش. إذا أطلق شخص على أقول أنت وحش. لا لا هذه أحيانا تكون على سبيل المزاح. قد أطلقها بعضهم على بعض المشايخ. فلما رجع هذا الأخ يحتج بأنه قد سمعها من شيخ آخر أطلقها في شيء آخر فاحتجت عليه بأن هل يصلح أن نستعمل هذه الألفاظ مثلا يقول هذا وحش هذا يعني بارك الله فيك أولا في المقام العلمي ما يصلح هذا يعني في المقام العلمي فهمت استعمل مثلا شديد حاد ها شديد حاد عنده حدة نعم كلمة وحش هذه إلى الذم أقرب إلا إن كانت على سبيل المزاح يقولها في إنسان معين يمزحه نعم لأنها متوحش في عزل عن الناس ها يشبه الوحش الذي هو في معزل نعم وحش تفضل يا أخ عادل شيخنا أحسن الله إليك ونفع بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللسامعين أمين هذا سائل يقول نهاني أحد الإخوة عن اتخاذ الخاتم بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الخاتم إلا لختم الرسائل التي يبعثها الملوك فهل هذا صحيح؟ لا ليس بالصحيح الخاتم موجود ومستعمل عند الناس نعم أحسن الله إليكم شيخنا هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله خاتم فضة يا شيخ يشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ أحبك الذي أحببتنا من أجل نقول له يا شيخ لي صديق يحلق لحيته ويلبس مثل عوام الناس مع أنه له اعتقاد أهل السنة ولا نزكي على الله أحد وهو يفعل هذا بدعوى أنه يخاف من الانتكاسة بعد الالتزام ما نصيحتكم له يا شيخ أفيدونا مشكورين أولا هذا زله منه عفانا الله وإياه وإياكم في الدين والدنيا والآخرة زله منه هذا خطر نعم، وهو الحقيقة يعني محل مقت ولوم، لكن لا نعامله معاملة أهل البدع، نقترب إليه ونقربه منا ما دام أنه صاحب سنة. نعم، ونبين له بأن هذا العمل معصية، نعم، ومحرم لكثرة الأوامر الواردة في هذا: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أركوا اللحى، يعني اتركوها، لغير ذلك من الأوامر. والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، فتوفير اللحية واجب وحلقها محرم. نعم، هذا. جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل من فرنسا يقول: امرأة مسحورة وتتعرض للاعتداءات رهيبة من الجن، خاصة عند النوم، رقيت عند كثير من الرقاة، وتقرأ على نفسها سورة البقرة أكثر من 5 مرات في اليوم، وتأتي بأذكار الصباح والمساء، وتتعرض لجميع أنواع العنف من الشياطين حتى الاغتصاب، فهل يجوز لها الاستعانة في هذه الحالة بمن يستعين بالجن للعلاج؟ أولا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم لها الثواب ويشفيها ما هي فيه، وثانيا نوصيها بالصبر واحتساب الأجر على ما أصابها عند الله عز وجل، فلتبشر إن شاء الله بعظيم الأجر. ثالثا، الأصل أنه لا يحل السحر بسحر، محرم، هذا يسمى عند العلماء النشرة، والنشرة على ضربين: أحدهما حل السحر ما شرعه الله عز وجل من قراءة القرآن واستعمال الرقية المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز لا مانع. الثاني فك السحر بسحر مثله، هذا محرم، لكن إذا عرف الساحر وقدر عليه يلزم بفك سحره فقط، بقي الاستعانة بالجن. المعروف أن الجن بارك الله فيك ما بين بررة مسلمين بررة وما بين مسلمين فجر فساق وما بين كفار، وأمرهم محجوب عنا لا نستطيع تمييزهم، فهمت؟ بارك الله فيك، لا نستطيع تمييزهم ولا معرفة ولا التفريق بينهم. فالذي يرى أنه يجب تجنب هذا بارك الله فيك. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب منكم أن تذكروا له حفظكم الله أهم قواعد السلفية. هذا يعني مطلب عسير وصعب، يعني كيف؟ نعم، يستمع للدروس ومن خلالها يفهم. نعم، هذه الرسالة على أنها مختصرة ما شاء الله حوت، ها؟ حوت ما يجب اعتقاده في الله عز وجل من وجوب الإيمان بأسمائه وصفاته وأنه المعبود وحده، ها؟ نعم، كما حوت أيضا أركان الإيمان، نعم، ما فيها الإيمان بالقدر خيره وشره، فنحن نصيب بدراسة مثل هذا، ونصيب كذلك بدراسة الأصول الثلاثة ابتداء، ثم بعد ذلك يعني كتاب التوحيد على يعني تدرج به شيخه، نعم، حتى إن شاء الله يتأهل ويصير الحمد لله يعني ناضج في هذا حدق العقيدة السلفية ومنهج السلف. صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل شيخنا يقول: شيخنا نحبكم في الله. أحبه الذي أحبنا من أجله. سؤالي هو أن امرأة أنجبت هي وابنتها في نفس الوقت، فهل يمكن لإحداهما أن ترضع للأخرى؟ كيف؟ فهل يمكن لإحداهما أن ترضع للأخرى؟ كيف؟ يعني الطفلة الأخرى ترضع البنت والأم. أقول عند الحاجة. عند الحاجة، لأن هذا بارك الله فيك سد الطريق النكاح فيما بعد. يعني إذا رضع ولد البنت صار أخا لأخواله من هذه المرأة وغيرها. وإذا رضع ولد الأم ما شاء الله تبارك الله في في في في وقت واحد ما شاء الله، اللهم بارك. وإذا رضع ولد الأم تصير في آل الواحد، هو يعني خالو أولادها وهو أخوهم من جهة، خالو أولادها وهو أخوهم من جهة، فلولا الرضاعة لا أمكنهم الزواج من بناته فيما بعد. فهمتم بارك الله فيك؟ هذا يسد طريق النكاح، لكن عند الضرورة التي لا بد منها، مرضت إحداهما وما تستطيع أن ترضع طفلها ولا الولد يطعم غير لبنها أو كذلك الأم، المهم عند الضرورة ولا بد أن يحصل عدد. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها شابا يافعا نشيد غض الشاب هذا، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرنا من إخوانكن وأبناؤكن، إنما الرضاعة من المجاهر. وأما عدد الرضعات فدليله قوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5. فالذي استقر عليه الأمر أن عدد الرضعات المحرمة 5، وفي الحولين يعني في وقت قبل الفسخ. نعم شيخ، هذا هو. أحسن الله إليكم شيخ. وهذا سائل يقول: حفظكم الله، هل يجوز استعمال الأعشاب من أجل التقيؤ في الرقية؟ كيف؟ هل يجوز استعمال الأعشاب من أجل التقيؤ في الرقية؟ التقيؤ؟ نعم، استفراغ، كأنه يريد إخراج السحر المأكول. والله إذا كان عن تجربة وخبرة فلا بأس إن شاء الله، لأن الرقية إذا كانت من آية القرآن سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وخاف خوتم سورة البقرة، وإذا كان الشخص مسحورا أيضا تتبع هذه بآيات السحر في البقرة وفي الأعراف وفي يونس وفي طه. نعم، هذا يسمونه سبب شرعي. هناك ما يسمى السبب القدري، هو معذور فيه، يعني تجربة لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. يقول في سؤال آخر: إذا خرج النذي عن طريق شهوة في يوم رمضان، ماذا يتوجب فعله؟ الاستنجاء. لكن يوصى الشاب بعدم تقبيل امرأته أو ملامستها ملامسة متعة، لأنه لأن حركته تتحرك بشدة. في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم بعد ذلك قالت لكنه أملككم لإربه، يعني شهوة نفسه، ها؟ بخلاف الشيخ الكبير، إذا كان حتى بعض الشيوخ الكبار عندهم شهوة، ها؟ أنا بلغني أن رجلا مات بعد 140 سنة كان يأتي أهله 3 مرات في الأسبوع. فمثل هذا كذلك ينصح أن لا يعمل معها متعة، لا قبلة ولا ملامسة. نعم. السلام عليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: بعض الناس ممن يدعون السلفية إذا جئناهم بجرح من أحد العلماء المعتبرين في علم الجرح والتعديل إذا جئناهم بجرح من أحد العلماء المعتبرين في علم الجرح والتعديل لأحد الدعاة المعروفين يقولون لنا: لا تلزمونا بهذا الجرح، فإن هذا مجرد اجتهاد، والعالم يصيب ويخطئ. خطأ هذا. هذا من إهمال هذه القاعدة، جاء قاعدة الجرح والتعديل، وهذا يدل على إما أنه جاهل أو من أهل الهوى. نعم. فإن كان جاهلا يعلم، وإن كان من أهل الهوى يرد عليه. نعم. فالعلماء مضوا على هذا، العالم المعتبر، نعم، الخبير بالرجال ومقالاتهم يقبل جرحه ولو عدله عالم آخر. والناس مضطرون، أولا كتب التراجم مليئة بهذا، فكم رجل هو قوي في السنة لكن روايته لا تقبل، سيء الحفظ مثلا، كثير الغلط، فاحش الغلط يعني، إلى غير ذلك الأسباب. نعم. نعم شيخنا سلام الله. وثانيا الناس مضطرون إلى هذا في معاملاتهم، فعلى سبيل المثال القاضي إذا جاء المدعي ببينة يسأل المدعى عليه: هل لديك جرح طعون في هؤلاء الشهود؟ فإن قال لا أمضى الحكم عليه، نفذ الحكم عليه، حكم عليه. وإن قال نعم، أقول إن قال نعم ليس عنده جرح، خلاص طلب من المدعي أن يأتي بمعدلين، هم يسمون المزكين. وإن ادعى هذا المدعى عليه على الشهود بطعون، يطلب منه القاضي أن يأتي بهم، ها؟ نعم، فإن أتى بهم عليه أن يثبت أن هؤلاء الشهود مطعون فيهم، في دينهم، في معاملاتهم، وناس لا يتورعون عن الكذب، إلى غير ذلك. إذا أثبت هذا خلاص بطلت شهادته، وإلا كلف المدعي بمعدلين يعدلون هؤلاء الشهود ثم يحكم له. ثانيا مثال آخر، جبل الناس في التعامل في البيع والشراء أنهم يطمئنون إلى الشخص الصريح الذي ليس عنده غش، أمين تقي، نعم مكياله وافي وميزانه وافي، نعم، وهو كذلك أيضا يوفي بما عليه، يقبلونه ويطمئنون إليه. لكن لو ذكر لهم من إنسان صدوق فاهم عارف صاحب تقوى. وقيل هذا التاجر غشاش، أنا أعرفه غشاش وكذاب، لا تنخدعوا به، خلاص يفرون ينفرون منه. كذلك لو أن رجل جاءه من يخطب موليته، بنته أو أخته موليته، فإنه يسأل، الواجب عليه يسأل العارفين به. فإذا مثلا قال له شخص أعرف أنه محافظ على الصلاة ما شاء الله وصدوق، يعني ليس به بأس، نعم، وجاءه آخر فقال ماذا تريد منه؟ قال أنا أريد أن أزوجه، خطب إلي. قال احذر، هذا الرجل سيء التعامل مع النساء، كم من امرأة طلقت منه، ظلوم عسوف. فأنتم تعلمون ومتفقون معنا أنه ينفر منه أو يزوجه، ينفر منه ما يقبل، ها؟ إن كان ناصحا لموليته، من كان غشاشا فلا شيء آخر. انتهى ما شاء الله. نعم شيخ انتهى. بسم الله.